وما في الأرض ما ذا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم في الدين. وتبين الرشد من الغي وتبين الرشد من ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال إبراهيم ربي الذي والله لا يهدي القوم الظالمين مئة عام من فاض Yeah. قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولا قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم تحيين الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن أموالهم في سبيل الله صدق الله.